أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين Thank you. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كذلك وأورثنا بني إسرائيل فأتبعهم مشركين. فأتبعوهم مشركين. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشركين. فَلَمَّا تَرَاءَ

كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه وأنجينا موسى ومن معه وأنجينا موسى أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا بل وجدنا

في يوم الدين رب هب لي حكما. كان من الضالين

نزل به الروح الأمين على قلبي نزل به الروح الأمين على قلبك وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء فإن عصوك فقل إني بريء فإن عصوك فقل إني بريء إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين

لهما في ستة أيام وما مسنا من لغو فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستبح واستمع يوم ينادي المناد يوم ينادي المنادي من مكان قريب المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي تشقق الأرض عنهم يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير